Come on. وما أنت عليه بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا تنذر اللهم صل عليه كده من حاج الله عليه الله الله الله حلو قوي بس عليك ويا حكي القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في جنة وفريق في السعير والذين اتخذوا من دونه وما أنت عليه بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها تمام الله ما شاء الله ما شاء الله يا سلام فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. نعم والله تعريف الله أكبر. ولو شاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم حضرة النبي لازم نسمع الجواب ده تاني وقت شر الله رعا الحاد من الصحر. يا سلام وهو على كل شيء No. ولطلبتم فيه Yes. إنه بكل شيء عليم. الله أكبر. نعم نعم نعم يا سيدنا. فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض. الله أكبر. يا سلام. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Thank you. ليس كمثل شيء. الله أكبر. وهو السميع البصير. يا سلام. ليس كمثل شيء يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا ولكم من أنفسكم أزواجا ومن الله أزواجا يزرعكم فيه. يا سلام. انت عليك ربنا عم حاجة. ما هو أكبر. ليس كمثل شيء. الله نعم. أنا ليس كمثل شيء. وهو السميع البصير. يا سلام. ليس كمثل شيء مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اللهم صل على حضرة النبي. المدد يا رب المدد. نبوغ كل شيء عين. يا سلام. كده يا محمد. الله اكبر يا علي ما شاء الله. كمان والله كمان يا قوس لا لا واسي ولا الله أكبر. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليتك مثل ذي شيء الله السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الله الله الله والذي أوحينا إليك وما وصينا به أن أطيعوا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أطيعوا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليك. الله يجتبي وما تفوقوا إلا من بعد ما جاءوا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك كمان والله العجب معاه خلي بالك العجب معاه فلذلك تدع الله عليه وسلم يا سلام واتق كما امرت فلذلك تدع واستقم كما امرت الله يا سلام كمان والله كمان الله الله الله ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم يا سلام والله لا اقول لنا انت عايز عشان خاطر الله يسعى عليك ربنا اقول لي على ده الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله